لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. هذا الخط المتقطع يحدد المسلك الخاص بالدراجات، توقف العربة أو وقوفها على هذا المسلك يعتبر مضايقا، وبالتالي فهو ممنوع.